لقد جئت في حضرة شيخي وقدوتي وملاذي السوداعي الأوداعي الأبطحي القرشي المكي المنسب إلى حضرة النبي سيدي وشيخي فضيلة العارف الله محمد مراحي شيخ السجادة البيومية على مستوى الشرقية والجمهورية مصر العربية. وإذا رؤيا شيخي وسيدي رؤيا النور في وجهه، لأن الله قال ومن لم يجعل الله له نورا فلا له نور. اللهم اضد شيخي بمددك، اللهم بارك في مريدين، اللهم افتح له البلاد والعباد، واجعل الخلق تقبل عليه، واطل في عمره، وبارك في ذريته، وانشر يا رب بفضلك وعدلك دعوته حتى تعم القلوب، فيقبل الخلق عليه، فانت القائد، ومن لم يجعل الله له نورا فلا له نور، كما صاحبنا اخي المبتهل عادل العدوي القائد الشيخ موسى احمد الفواكري نجم، امام الدعاء في مصر والسودان طبيبه الشيخ احمد الفواكري، صاحبنا ايضا استاذي وشيخي وخليفه شيخي الشيخ هشام بن حسين، ونقدم المبتهل الشيخ ابراهيم السيد راشد، وقال الله في اعمالكم جميعا سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.